الله المعين سيروا في حمى الله المعين كونوا جند رب العالمين سيروا في حمى الله المعين كونوا جند رب العالمين آمنوا تنالوا واهتفوا وقولوا آمنوا تنالوا واهتفوا وقولوا فلسطين لنا لا لغيرنا فلسطين لنا لا لغيرنا عاشت فلسطين حرة لنا دامت أرضها ذخرا لنا عاشت فلسطين حرة لنا دامت أرضها ذخرا لنا اعملوا تنالوا واهتفوا وقولوا اعملوا تنالوا واهتفوا وقولوا فلسطين لنا لا لغيرنا فلسطين لنا لا لغيرنا سيروا في حمى الله المعين كونوا جند رب العالمين سيروا في حمى الله المعين كونوا جند رب